الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وكنا في سورة النحل وتوقفنا عند قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. يقول ابن أبي زمنين رحمه الله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، تفسير قتادة: هذا مثل ضربه الله للكافر، رزقه الله مالا فلم يقدم منه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، وهذا مثل المؤمن أعطاه الله رزقا حلالا طيبا فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكر، هل يستويان مثلا؟ أي أنهما لا يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون وهم المشركون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أي لا يتكلم، يعني الوثن، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، على وليه الذي يتولاه ويعبده، أي أنه عمله بيده وينفق عليه كسبه أينما يوجهه هذا العابد له، يعني دعاءه إياه، لا يأتي بخير. أينما يوجهه هذا العابد له، يعني هو هنا هذا فاعل، يعني فاعل يوجهه والعائد على المدعو اللي هو الوثن، لا يأتي بخير. هل يستوي هذا الوثن ومن يأمر بالعدل وهو الله وهو على صراط مستقيم؟ هو مثل قوله: إن ربي على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، أي يعلم غيب السماوات وغيب الأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال: بل هو أقرب من لمح البصر، يعني فسر إننا أو بمعنى بل هو أقرب من لمح البصر. ولمح البصر أنه يلمح السماء وهي على مسيرة 500 عام. قال محمد: قيل إن الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم، فأعلم جل وعز أن البعث والإحياء في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو أقرب، ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، والله أعلم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، كبد السماء، ما يمسكهن إلا الله؟ يبين قدرته للمشركين، يقول: هل تصنع آلهتكم شيئا؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيه، وجعل لكم من جلود الأنعام، يعني من الشعر والصوف، بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني في سفركم، ويوم إقامتكم، يعني قراركم في غير سفر، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. قال الأعمش: الأثاث المال يستمتع به إلى حين، إلى الموت. قال محمد: وواحد الأثاث أثاثة، يقال قد أث الرجل يئث أثا إذا صار ذا أثاث، والأثاث متاع البيت عند أهل اللغة. واضح هنا أن القول كأن في اختلاف بينه وبين الكلام المنقول عن الأعمش، أنه الأثاث فسر بالمال وفسر بمتاع البيت، هما قريبان يعني، لكن هو يعني هو ذكر أولا المال وذكر ثانيا متاع البيت عند أهل اللغة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة، يعني من الشجر وغيرها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الغيران التي تكون في الجبال تكن من الحر والبرد، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني من القطن والكتان والصوف، والسرابيل تقيكم بأسكم، يعني دروع الحديد تقي القتال. هنا في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قال يعني من القطن والكتان والصوف، يعني ربما حد يستشكل ذكر الصوف، يعني يقول: طب هو الصوف ايه علاقته بالحر، يعني يكون القطن او نحو هذا. هنا هذا من باب الاكتفاء، هذا من باب الاكتفاء، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر اي والبرد، اكتفي باحدهما عن الاخر، والسرابيل تقي الحر وتقي البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني دروع الحديد تقي القتال. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لكي تسلموا، يقول: إن أسلمتم تمت عليكم النعمة بالجنة، وإن لم تسلموا لم تتم عليكم النعمة، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أي ليس عليك أن تهديهم، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول يعرفون ويقرون أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنه هو الرزاق، ثم ينكرون ذلك بتكذيبهم، وأكثرهم الكافرون يعني جماعتهم. طيب هو ليه هنا في التفسير يقول وأكثرهم الكافرون يعني جماعتهم؟ لأن ظاهر وأكثرهم الكافرون كده لوحدها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كلام على الكفار واضح، وأكثرهم الكافرون فظاهرها ممكن يفهم منه أن بعضهم، إن في البعض وهو الأقل ليس كافرا، وأكثرهم الكافرون يبقى أكثر نسبة فيهم يعني لسه في ناس منهم غير كافرين، ولكن هنا يريد أن يوضح لا، إن أكثرهم الكافرون يعني جماعتهم كلهم كافرون، وهذا التعبير معروف في العربية وموجود في القرآن، فيقول يعني جماعتهم، يبين إن كلهم المراد جماعتهم كلها كافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني نبيا يشهد عليهم أنه قد بلغهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. قال هي مواطن، لا يؤذن لهم في موطن في الكلام ويؤذن لهم في موطن. لماذا يقول هذا؟ هذا جمع بين ما ظاهره التعارض في الآيات التي تذكر إن هم في بعض المواقف يتكلمون وفي بعض المواقف لا يؤذن لهم في الكلام، فهو يبين أنها مواطن، وتكرر منه عدة مرات في ذلك. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أي دخلوا فيه يعني المشركين، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، سألوا الله أن يؤخرهم فيردهم إلى الدنيا حتى يتوبوا فلم يؤخرهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم يعني شياطينهم الذين كانوا يضلونهم في الدنيا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، قالوا هذا لأنهم هم الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان، فألقوا إليهم القول. يقول ألقى بنو آدم إلى شياطينهم القول أي حدثوهم، فقالوا لهم إنكم لكاذبون، أي أنكم كذبتمونا في الدنيا وغررتمونا. نلاحظ هنا، هو هنا في تفسير فألقوا إليهم القول، هو ضمير الفاعل هنا في فألقوا أعاده على من في تفسيره؟ أعادوا على الكفار من بني آدم، تمام. طيب هل هو نفس فاعل قالوا ربنا هؤلاء؟ قالوا، هو نفس فاعل قالوا؟ ولا مختلف؟ هو نفس فاعل قالوا، هو نفس فاعل قالوا، فهو هنا في تفسيره فهو هنا في تفسيره فألقوا إليهم القول ما بيذكرهاش باعتبار أن هي رد الفريق الآخر عليهم، يعني قالوا ربنا هؤلاء على الشياطين شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هو في تفسيره هنا، في تفسيره هنا فألقوا إليهم القول، ده ما اعتبرهوش رد الشياطين عليهم لما قالوا هذا، وطبعا ده قول موجود في التفسير، لكن هو هنا لا، قال ألقى بنو آدم، ننتبه هو بيقول أي قول، يقول ألقى بنو آدم إلى شياطين، بين هنا الفاعل هو نفس الفاعل في اللي فات، ألقى بنو آدم إلى شياطينهم القول أي حدثوهم فقالوا لهم إنكم لكاذبون. طيب هنا بقى لما هيبقى بنو آدم الذين يقولون للشياطين إنكم لكاذبون، فيبقى تفسير كاذبين في إيه هيكون مختلف عن لو كان الفاعل فيه فألقوا إليهم القول الشياطين هيقولوا للمشركين إنكم لكاذبون، هيبقى كذبوا في إيه هيكون مختلف الكلام. يقول فقالوا لهم إنكم لكاذبون أي أنكم كذبتمونا في الدنيا وغررتمونا، وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا وآمنوا بالله وكفروا بالشياطين والأوثان وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. تفسير ابن مسعود حياة وعقارب لها أنياب، لها أنياب مثل النخل الطويل والعياذ بالله. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني نبيهم هو شاهد عليهم، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء يعني أمتهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء يعني ما بين فيه من الحلال والحرام وكل ما أنزل الله فيه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني حق القرابة. حق القرابة هذه محلها إيه في تفسيره هنا؟ يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يقول يعني حق القرابة. هل ده تفسير ذي القربى؟ ها، هل هذا تفسير ذي القربى؟ لا، هو مش تفسير ذي القربى، هو هنا بيقدر مفعول، هو هنا يقدر المفعول، لأن إيتاء، إيتاء هذه تتعدى لمفعولين، فذي القربى واحد فيهم، فيقول إيتاء حق القرابة ذي القربى. إيتاء يعني إيتاء ذي القربى إيه؟ ها، يؤتيهم إيه؟ يؤتيهم حق القرابة. واضح؟ فهو هنا هنا بيقدر المفعول. وإيتاء ذي القربى يعني حق القرابة. طبعا هو هنا المفعول المقدر ده هو المفعول الأول، يعني محذوف المفعول الأول، ذي القربى تبقى ذي تبقى الثاني. على المعنى يعني، على المعنى، وإلا فهي هنا إيه؟ إيه، على معناها ان هي الثاني، لو الا فهي هنا مضافه ليه، يعني مضافه للمفعول وايتاء ذي. قال الحسن: حق الرحم الا تحرمها ولا تهجرها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اي يبغي بعضهم على بعض. قال يحيى عن خداش عن عيينه ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني تجديدها وتغليظها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ينهاهم عن نكث العهد، يقول: فيكون مثلكم إن نكثتم العهد مثل التي نقضت غزلها من بعد ما أبرمته. والمرأة التي ضربت مثلا كانت تغزل الشعر، فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته. قال محمد: أنكاثا منصوب، لأنه في معنى المصدر، وواحد الأنكاث نكث بكسر النون. قال: دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي خيانة وغدرا. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر، يقول: فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم. قال مجاهد: كانوا يحالفون قوما فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضوا حلف هؤلاء ويحالفون الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هو يوم القيامة من الآية، يعني هي الآية فيها يوم القيامة، الآية فيها يوم القيامة، فهو القوس هو أثر، وليبينن لكم، يعني هو كأن اعتبر يوم القيامة زيادة في تفسير الآية. لا، هو ما فيش قوس اللي بينهي وليبينن لكم، ولا القوس اللي بيبدأ من ما كنتم فيه تختلفون، كلها على بعضها، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من الكفر والإيمان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على ملة الإسلام. قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. تفسير الحسن يقول: لا تصنعوا كما صنع المنافقون، فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك، فتزل قدم بعد ثبوتها، تزل إلى الكفر بعدما كانت على الإيمان. ولا تشتروا بعهد الله، يعني اليمين الكاذبة، ثمنا قليلا من الدنيا. قوله: فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تفسير وهب بن منبه، يعني القناعة. فإذا قرأت القرآن الآية قال الحسن: نزلت في الصلاة، ثم صارت سنة في غير الصلاة إذا أراد أن يقرأ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، هو كقوله: ومن يهدي الله فما له من مضل. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يطيعونه من غير أن يستطيع أن يكرههم. والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون. طيب، هنا في قوله والذين هم به مشركون، قال أي بالله مشركون، هنا أعاد الضمير، ضمير الهاء أعاده على الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهنا الضمير مغاير لضمير الغائب قبل ذلك، صح ولا لا؟ إنما سلطانه، سلطان مين؟ الهاء هنا عايد على مين؟ الشيطان. على الذين يتولونه، الهاء عايد على من؟ عايد على الشيطان برضه. والذين هم به، هنا غاير المفسر، قال والذين هم بالله مشركون، والذين هم بالله مشركون، واضح؟ طيب، قال محمد: قيل المعنى الذين هم من أجله مشركون بالله. هذا معنى آخر، هذا معنى آخر، الذين هم من أجله مشركون بالله. ده هنا الضمير مختلف، هنا جعل الضمير والذين هم به إلهاء هنا عائد على الشيطان، بس معنى الباء اختلف، معنى الباء اختلف. ماشي، معنى الباء بقت ايه؟ من أجله، بقى ايه دي؟ سببية. والذين هم بالشيطان مشركون، بسبب الشيطان مشركون، من أجل الشيطان مشركون. مشركون ايه؟ مشركون بالله. فهو الضمير ممكن في الهاء يعود على الله ويعود على الشيطان، وانا تقول شيء غريب في المعنى. لا، ما هو على حسب كل واحدة معنى، يعني كل واحدة فيهم على معنى مختلف للباء. طبعا هو هنا واضح ان هو ذكر كلام يحيى، قال بالله مشركون، ثم قال محمد بعد ذلك ذكر قولا آخر فيها، قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. تفسير الحسن، كانت الآية إذا نزلت فعمل بها وفيها شدة، ثم نزلت بعدها آية فيها لين قالوا إنما يأمر محمد أصحابه بالأمر، فإذا اشتد عليهم صرفه إلى غيره، ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أمرا واحدا وما اختلف، ولكنه من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله قل يا محمد نزله روح القدس من ربك بالحق، فأخبر أنه نزل به جبريل من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يفتر منه شيئا. ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني مشرك العرب، إنما يعلمه بشر، يعنون عبدا لابن الحضرمي، وكان روميا صاحب كتاب في تفسير قتادة اسمه حبر، وقال بعضهم هو عداس غلام عتبة ابن ربيعة. قالوا يعني هو هنا كأن ده المبهم، هذا البشر أي بشر هنا؟ فهما في التفسير يذكروا إيه تعيين هذا الشخص يعني. قال الله لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فأكذبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، هؤلاء الذين لا يريد الله أن يهديهم يلقونه بكفرهم. طبعا واضح أن الذين لا يؤمنون بآيات الله تفسيره هنا جعله من العام المراد به الخصوص، لأن في ناس لا تؤمن وبعد ذلك هداهم الله، فهنا الكلام على الذين لا يؤمنون بآيات الله ممن لا يريد الله أن يهديهم فيموتون على كفرهم. ثم قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي راض به. نزلت في عمار بن ياسر وأصحابه، أخذهم المشركون ووقفوهم على الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخافوا منهم فأعطوهم ذلك بأفواههم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الذين يلقون الله بكفرهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. تفسير الحسن، هم قوم كانوا بمكة فعرضت لهم فتنة فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله، ثم إنهم أسلموا وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم جاهدوا معه وصبروا. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، كان في فتنة ثم هاجروا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا، قال محمد، يعني فتح له بالقبول صدره. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تفسير الحسن، إن كل نفس توقف بين يدي الله للحساب، ليس يسألها عن عملها إلا الله، ثم توفى كل نفس ما عملت. أما الكافر فليس له من حسناته في الآخرة شيء، قد استوفاها في الدنيا، وأما سيئاته فيوفاها في الآخرة يجازى بها في النار. وأما المؤمن فهو الذي يوفى الحسنات في الآخرة، وأما سيئاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا حتى ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة، ومنهم من يبقى عليه من سيئاته فيفعل الله فيه ما يشاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى قوله وهم ظالمون. قال القرية مكة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بأنعم الله فكذبوا رسوله ولم يشكروا. وقوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني الجوع الذي عذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدر، ثم عذبهم الله بالسيف يوم بدر. وأما الخوف فبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني ما أحل من الرزق. قوله وما أهل لغير الله به يعني ذبائح المشركين، ثم أحل ذبائح أهل الكتاب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد قد مضى تفسيره قبل ذلك في البقرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. قال محمد المعنى ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني ما حرموا من الأنعام والحرث وما استحلوا من أكل الميتة. هنا في قوله في تفسير ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، يقول ولا تقولوا، كلام محمد هنا يقول ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. هنا في تفسيره اعتبر ما في قوله لما تصف ألسنتكم الكذب، الكذب ما نوعها، ما نوع ما على تفسيره هنا؟ مصدرية، تمام. ولا تقولوا لوصف لوصف ألسنتكم الكذبة، ما إعراب الكذب على هذا على اعتبار إن ما مصدرية؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، مفعول به، مفعول به الفعل إيه؟ تصف، ماشي، مفعول به الفعل إيه؟ ما هو في فعل تاني عندنا تقول، مفعول به الفعل تصف الكذب. طيب وهذا حلال، هذا حلال وهذا حرام، تبقى محلها إيه؟ لا، ما ينفعش مفعول تاني. تمام، نقول القول هو لو مفعول تاني، يعني لا تقول، طب النهي عن قول ايه؟ هذا مقول القول، يعني هي مفعول بتاع لا تقول، يعني واضح كده. طيب فالمعنى ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فيكون هذا هو مقول القول، ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لما تصفوا لوصف ألسنتكم الكذب، واضح كده. فهو يقول ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب، ها، وبعدين هنا المحققين راحوا حاطين نقطتين فوق بعض، وده حلو هنا، ها، نقطتين فوق بعض، يعني إشارة إلى أن هذا هو المقول، هذا حلال وهذا حرام، واضح كده. طيب هو لو ما موصولة ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم، لو هي ما موصولة مش مصدرية، الكذب تبقى إعرابها إيه؟ الكذب بدل من إيه؟ بدل من الذي؟ في حاجة تنفع كده برضو، يعني حتى لو نفعت، يعني دي الكذبة منصوبة يعني، وما ما في محل جر، لو هي الذي اسم موصول، تبقى ايه الكذب اعربها ايه؟ تمشي مفعول تصف، تمشي مفعول تصف، ما هو في مفعولين، هي الفكرة في المفعولين، ازاي تمشي مفعول تصف؟ طيب يبقى فين الضمير العائد على الاسم الموصوف في جملة الصلة اصلا؟ صح، مش لازم هيكون في ضمير حتى لو مقدر عائد على الاسم الموصول، ها، بقى تصف الفعل هنا، تصف الفعل هنا فاعله موجود اللي هو ألسنتكم، ومفعوله الكاذب، طب هو ايه اللي عائد على ما اصلا؟ فاهمين قصدي؟ ما تجيش اصلا جمله، تركبش كده. الضمير اللي في جمله الصله يبقى مفعول تصف، ده الضمير، يعني كان معنى لا تقولوا للذي تصفه ألسنتكم، واضح؟ ما هو لازم هيكون في ضمير عائد عليه، وساعتها الكذب هتخرج من مفعول تصف، ما ينفعش تتقال ان هي مفعول تصف، لو اتقالت مفعول تصف هيبقى مفيش راجع على الاسم الموصول، فده لو حصل بقت الكذب هي مفعول لا تقوله. الفكره مش قضيه اعراب بس، هو اصلا التركيب نفسه، يعني ولا تقولوا للذي تصفه ألسنتكم الكذبه، ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم، ما دام بقت ما الذي، ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم. واضح ولا مش واضح؟ ها التانية كانت ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذبة. فصار المقول، الكذب هنا ما اسمهاش مقول طبعا، هنا الكذب ده مش مقول، هو ده مفعول به تقوله، واضح؟ ويصير هذا حلال وهذا حرام بدل الكذب. خلاص طيب، نكمل. يقول يعني ما حرموا من الأنعام والحرث وما استحلوا من أكل الميتة متاع قليل، أي أن هذا الذي أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهب ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم بكفرهم ما قصصنا عليك من قبل، يعني ما قص في سورة الأنعام ما حرم عليهم بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، قال من بعد تلك الجهالة إذا تابوا منها لغفور رحيم، فكل ذنب عمله العبد فهو منه جهل. إن إبراهيم كان أمة، والأمة السيد في الخير الذي يعلم الخير، قانتا مطيعا حنيفا أي مخلصا، اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة كقوله وآتيناه أجره في الدنيا، فليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في تفسير قتادة، استحله بعضهم وحرمه بعضهم. طيب لما يقول استحله بعضهم وحرمه بعضهم، يعني يبقى إزاي إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ هو هنا بيفسر تفسير قتادة، يفسر اختلفوا في السبت فاستحله بعضهم وحرمه بعضهم، يبقى ازاي جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فاستحله بعضهم وحرمه بعضهم؟ فكأن هنا بيفسر انما جعل السبت يعني وبال السبت، انما جعل السبت عقوبة السبت على الذين اختلفوا فيه فاستحله بعضهم وحرمه بعضهم. وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، قال وحكمه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الجنة ويدخل الكافرين النار. ادعو إلى سبيل ربك دين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني القرآن، وجادلهم بالتي هي أحسن، يأمرهم بما أمرهم الله به وينهاهم عما نهاهم الله عنه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تفسير ابن عباس قال: لما كان يوم أحد مثل المشركون بحمزة وقطعوا مذاكره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جزع عليه جزعا شديدا، فأمر به فغطي ببردة كانت عليه فمدها على وجهه ورأسه وجعل على رجليه إذخرا، ثم قال: لأمثلن بثلاثين من قريش. فأنزل الله: وإن عاقبتم، إلى قوله: وما صبرك إلا بالله. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن المثلة. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، يعني المشركين، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك، فإن الله معك ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبهذا انتهى الكلام في تفسير سورة النحل، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى تفسير سورة الإسراء. قال تفسير سورة سبحان: وهي مكية كلها، وسبحان من أسماء سورة الإسراء، السورة الوحيدة المفتتحة بكلمة سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: سبحان الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، لنريه من آياتنا، يعني ما أراه الله ليلة أسري به. قال محمد: معنى أسري به أي سيره، ولا يكون السرى إلا ليلا، وفيه لغتان سرى وأسرى. قال يحيى عن حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هو طبعا ذكر رواية حديث، يعني ذكر حديثا طويلا في ما وقع في الإسراء والمعراج. طبعا معروف أن هو يحيى نفسه في ضعف، والرواية دي نفسها فيها يعني بعض يعني في بعض الألفاظ ممكن يكون فيها إيه شذوذ او نكاره او كده، ولكن هو القصه بمجملها معروف ان حديث الاسراء والمعراج ان هو مروي عن عدد من الصحابه باسانيد صحيحه كثيرا ويبلغ مبلغ التواتر يعني. تمام، فالروايه هنا بعضها يوافق الصحيح وبعضها ممكن يكون فيه يتوقف فيه وبعضها ممكن يكون فيه نظر وهكذا يعني. قال يحيى عن حماد عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا عند البيت اذ اتيت فشق النحر فاستخرج القلب فغسل بماء زمزم ثم اعيد مكانه، ثم اتيت بدابه ابيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل مضطرب الاذنين يقع خطوه عند منتهى طرفه، فحملت عليه فسار بي نحو بيت المقدس، فاذا مناد ينادي عن يمين الطريق: يا محمد على رسلك اسلك، يا محمد على رسلك اسلك، فمضيت ولم أعرج عليه. ثم إذا أنا بمناد ينادي عن يسار الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. وهنا في مكتوبة مرة رابعة وهي لعلها زائدة، هو زي ما هو بيذكره تحت في الحاشية، وفي الأولاني مذكورة مرتين ولعلها أيضا مذكورة ثلاثة أصلا يعني، ممكن يكون في واحدة كأنها سقطت من في موضع للآخر. يقول: فمضيت ولم أعرج عليه، ثم إذا أنا بامرأة على قارعة الطريق أحسبه قال حسناء حملا عليها من كل الحلي والزينة، ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. فمضيت ولم أعرج عليها حتى انتهيت إلى بيت المقدس، فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناءين، إناء من لبن وإناء من خمر، فتناولت اللبن فقال: أصبت الفطرة. ثم قال لي جبريل: يا محمد ما رأيت في رحلتك هذه؟ قال: سمعت مناديا ينادي عن يمين الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: قلت مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك داعية اليهود، أما إنك لو عرجت عليه لتهودت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بمناد ينادي عن يسار الطريق: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك داعية النصارى، أما إنك لو عرجت عليه لتنصرت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بامرأة أحسبه قال حسناء حملا عليها من كل الحلي والزينة، ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك، يا محمد على رسلك أسلك. قال: فما صنعت؟ قال: قلت مضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا، أما إنك لو عرجت عليها لملت إلى الدنيا. ثم أتينا بالمعراج فإذا أحسن ما خلق الله، فقعدنا فيه فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنيا، وعليها ملك يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جنده كل ملك 70,000 ملك. ثم تلا هذه الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على آدم فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فرحب بي ودعا لي بخير. قال: وإذا الأرواح تعرض عليه فإذا مر به روح مؤمن قال: روح طيب وريح طيبة، وإذا مر به روح كافر قال: روح خبيث وريح خبيثة. قال: ثم مضيت فإذا أنا بأخاوين عليها لحوم منتنة. أخاوين اللي هو جمع خوان، زي الترابيزة اللي بيتعمل يؤكل على الطعام يعني وكده. فإذا أنا بأخاوين عليها لحوم منتنة وأخاوين عليها لحوم طيبة، وإذا رجال ينهشون اللحوم المنتنة ويدعون اللحوم الطيبة. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة، يدعون الحلال ويتبعون الحرام. قال: ثم مضيت فإذا برجال تفك ألحيتهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم مضيت فإذا أنا بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها ولهم جؤار، يعني يجعلونها يلقمونها في أفواههم يعني، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون. ثم تلا هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وإذا أنا بنسوة معلقات بثديهن. وأحسبه قال: وإذا حياة وعقارب تنهشهن. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الظؤرة يقتلن أولادهن، يعني مرضعات، يعني واحدة ترضع تقتل ولدها. قال: ثم أتيت على سابلة آل فرعون حيث ينطلق جمع إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقومن الساعة، لما يرون من عذاب الله. وإذا أنا برجال بطونهم كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم وبطونهم، يأتي عليهم آل فرعون فيثردونهم بأرجلهم ثردا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ثم تلا هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، وإنه لنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، وإذا بلحيته شطران، شطر أبيض وشطر أسود. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه وأكثر من رأيت تبعا. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بموسى، وإذا هو رجل أشعر. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: فمضيت فسمعت موسى يقول: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم الخلق على الله، وهذا أكرم على الله مني. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على إبراهيم، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه فرحب بي ودعا لي بخير. وإذا أمتي عنده شطران، شطر عليهم ثياب بيض وشطر عليهم ثياب رمد. فدخل أصحاب الثياب البيض واحتبس الآخرون. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا، وكل على خير. ثم قيل: هذه منزلتك ومنزلة أمتك. ثم تلا هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال: ثم انتهينا إلى السدرة المنتهى، فإذا هي أحسن ما خلق الله، وإذا الورقة من ورقها لو غطيت بها هذه الأمة لغطتهم. ثم انفجر من تحتها السلسبيل، ثم انفجر من السلسبيل نهران، نهر الرحمة ونهر الكوثر. فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى إنه لا يجري في الجنة، فإذا طيرها كالبخت. قال: ونظرت إلى جارية فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. قال: ثم نظرت إلى النار فإذا عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد. قال: ثم رجعت إلى السدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشى، ووقع على كل ورقة ملك، وأيدها الله بأيده، وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. فرجعت إلى موسى فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت: فرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي، حط عن أمتي، فإن أمتي لا تطيق ذلك، فحط عني 5. قال: فرجعت إلى موسى فقال لي: ما فرض عليك ربك؟ قلت: حط عني 5. فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فحط عني 5. قال: فلم أزل أختلف ما بين ربي وموسى حتى قال: يا محمد لا تبديل، إنه لا يبدل القول لدي. هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قلت: قد راجعته حتى استحييت. قوله: وآتينا موسى الكتاب. قال: التوراة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني لمن آمن به. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني ربا في تفسير بعضهم، ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية لذلك انتصب. ذرية طبعا، ذرية هنا إيه؟ إن هو نداء، محذوف أداة النداء فيه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي لتقهرن قهرا شديدا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى العقوبتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. قال قتادة: عوقب القوم على علوهم وفسادهم، فبعث عليهم في الأولى جالوت الخزري، فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار. قال محمد: معنى جاسوا طافوا، طافوا الجوس طلب الشيء باستقصاء. وكان وعدا مفعولا كائنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا أي عددا، ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم طالوت. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني آخر العقوبتين، ليسوءوا وجوهكم، وهي تقرأ ليسوء، أي ليسوء الله وجوهكم، وهذا في المتواتر، ليسوء وجوهكم أو ليسوء وجوهكم. وليدخلوا المسجد، يعني بيت المقدس، كما دخلوه، طبعا فعل حاجة مختلف، ليسوء أو ليسوء. وليدخلوا المسجد، يعني بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي وليفسدوا ما غلبوا عليه إفسادا. قال: يقال إن إفسادهم الثاني قتل يحيى بن زكريا، فبعث الله عليهم بختنصر عدا به عليهم، فخرب بيت المقدس وسبى وقتل منهم 70,000. عسى ربكم أن يرحمكم. قال قتادة: فعاد الله بعائدته. قال: وإن عدتم عدنا، يعني فعاد الله بعائدته، لأن الله سبحانه وتعالى يعني سبقت رحمته غضبه، فعسى ربكم أن يرحمكم، يعني يقول فعاد الله بعائدته من المغفرة والرحمة. وإن عدتم عدنا عليكم بالعقوبة. قال الحسن: أعاده عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأذلهم بالجزية، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال قتادة: يعني سجنا. وهذا مما قيل في معنى حصيرا، من ومن الحصر، يعني إن هذا القرآن يهدي، أي يدعو للتي هي أقوم، أي أصوب. قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يقول يدعو بالشر على نفسه وعلى ولده وماله كما يدعو بالخير، ولو استجاب الله له لأهلكه. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل يقال محيا من ضوء القمر من 100 جزء 99 جزءا، وبقي جزء واحد. وهذا على تفسير بعض السلف في إن هو فمحونا آية الليل، بمعنى إن هو كان في آية الليل، آية الليل تبقى القمر، ويبقى إن هو كان ضوءه أعظم من ذلك، ثم محيا من ضوئه. وهذا وجه في تفسيرها. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي منيرة. قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالنهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب بالليل والنهار. وكل شيء فصلناه تفصيلا، تفسير الحسن: فصلنا الليل من النهار، وفصلنا النهار من الليل، والشمس من القمر، والقمر من الشمس. قال محمد: كل منصوب، بمعنى وفصلنا كل شيء فصلناه. وكل شيء، كان وكل شيء منصوب، هنا مش مفعول فصلناه، يقول بمعنى وفصلنا كل شيء فصلناه للاشتغال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال الحسن: يعني عمله. قال محمد: وأيضا كل، هنا نفس الكلام برضو، منصوبة هنا في اشتغال أيضا. قال محمد: المعنى ألزمناه حظه من الخير والشر. وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب: جرى له طائر باليمن وجرى بالشر. والعرب تقول: لكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه. فخاطبهم الله بما يستعملونه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. قال محمد: حسيبا تمييز، وهو في قول بعضهم بمعنى محاسب. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول لا يحمل أحد ذنب أحد. قال محمد: وأصل الوزر الحمل، وكذلك الإثم وزر، لأنه ثقل على صاحبه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تفسير الحسن: لا يعذب قوما بالاستئصال حتى يحتج عليهم بالرسل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. تفسير قتادة: أكثرنا جبابرتها. وكان الحسن يقرأها آمرنا بالمد، وهو من الكثرة أيضا. قال قتادة: أمرنا مخففة على تقدير فعلنا، وقراءة الحسن آمرنا ممدودة الألف. قال يحيى: وكان ابن عباس يقرأها أمرنا بالتثقيل من قبل الإمارة. هنا آمرنا، أولا أمرنا واضحة، أولا أمرنا واضحة أنها من الإمارة، أمرنا مترفيها. وآمرنا بالمد فهي من التكسير، آمرنا يعني كثرنا مترفيه. تبقت قراءة أمرنا بدون مد وبتخفيف الميم. هنا ذكر تفسير عن قتادة، ذكر تفسيرين عن قتادة، واحد فيهم بمعنى أكثرنا، وهذا من معنى أمر يعني أكثر، أمر يعني أكثر زي آمرنا كده، فتبقى بمعنى قراءة آمرنا. أمرنا مترفيه يعني أكثرنا مترفيه، ليس من الأمر اللي هو الأمر والنهي يعني. هذا وجه ذكره. الوجه الثاني ذكره أيضا، قال قتادة أمرنا مخففة على تقدير فعلنا. ما معنى على تقدير فعلنا؟ يعني أمرنا كأن هذا، أن هذا فعله الله قدرا، يعني أنه قضاء قدري، أنه قضى هذا عليهم قدرا. أمرنا مترفيه ده، هذا ليس أمرا شرعيا يعني، ماشي، ففعلنا هذا. واضح كده المعنى؟ يعني أمرنا مترفيه أننا فعلنا هذا. فهذا وجه ثاني ذكره. فهنا ذكر هنا وجهين في قراءة أمرنا. وفي وجه ثالث عند المفسرين أن هي فيها حذف، بمعنى أمرنا مترفيها، مش أمرنا مترفيها بأن يفسقوا فيها، ما هي الآية فيها ففسقوا، ولكن الـ إن في مفعول أمرنا نفسه محذوف، يعني أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، فيبقى ساعتها أمرنا الأمر هنا يكون أمرا شرعيا لا قدريا. طيب، من كان يريد العاجلة، قال وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا ولا يؤمن بالآخرة، عجلنا له إلى قوله مدحورا، أي مبعدا من رحمة الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والمشركين، إلى قوله محظورة أي ممنوعة. قال محمد: كلا منصوب بنمد، كلا نمد، نمد فيكون كلا مفعول به، وهؤلاء بدل من كل، المعنى نمد هؤلاء وهؤلاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما في نقمة الله مخذولا في عذاب الله. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا يعني برا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تفسير الحسن يقول: إن بلغ عندك الكبر، إن بلغ عندك الكبر أو أحدهما فوليت منهما ما ولي منك في صغرك، فوجدت منهما ريحا تؤذيك فلا تقل لهما أف. قال محمد: وقيل المعنى لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم. وهذا الثاني الذي ذكره محمد يعني كأنه أعم من المعنى اللي فات، يعني المعنى اللي فات داخل فيها. ولا تنهرهما، لا تغلظ لهما القول، وقل لهما قولا كريما أي لينا سهلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي لا تمتنع من شيء أحباه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا إذا كان مسلمين، وإذا كان كافرين فلا تقل رب ارحمهما. قال يحيى عن سعيد بن عبد العزيز: طب هذا التخصيص من أين أتى به؟ أتى به من أدلة أخرى دل على عدم جواز الترحم على الكافرين. قال يحيى عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهله، فكان فيما أوصاه: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك كله فافعل. قال يحيى عن المعلى عن أبان بن أبي عياش عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مثل ذلك وإن كان وإن ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحد، يعني وإن كان الوالدين دول واحد فيكون باب مفتوح بدل بابين. ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحد، وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الأواب الراجع عن ذنبه، ويأتي ذا القرب حقه يعني ما أمر الله به من الصدقة، من صلة القرابة والمسكينة وابن السبيل، نزلت قبل أن تسمى الأصناف الذين تجب لهم الزكاة. ولا تبذر تبذيرا، يقول لا تنفق في غير حق، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني أنفقوا له، ومن أنفق لغير الله لا يقبله الله، وإنما هو لشيطان. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني انتظار رزق الله. تعرض عن هؤلاء الذين أمرت أن تؤتيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، هنا الرحمة فسرها برزق من الله، من الشيء اللي في الدنيا، يعني من المال ونحو هذا. فقل لهم قولا ميسورا، يعني أن يقول للسائل يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. طبعا لاحظوا أنه لما فسر الرحمة هنا برزق الله، هذا بالنظر للسياق، السياق حاكم هنا في مثل هذا. يعني واحد إنسان يقول مثلا إن الرحمة هنا تبقى الجنة، المعنى لا يستقيم. يعني إزاي تعرض عنهم ابتغاء الجنة؟ واضح، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، اللي هو رزق في الدنيا، واضح. فهو الكلام فيها في تعيين هو إيه هنا الرحمة، الحاكم في سياق الآية. فقل لهم قولا ميسورا، يعني أن يقول للسائل يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال الحسن يقول لا تكن بخيلا منوعا، فيكون مثلك مثل الذي غلت يده إلى عنقه، ولا تبسطها كل البسط فتنفق في غير بر فتقعد ملوما في عباد الله، لا تستطيع أن تسع الناس محسورة، أي قد ذهب ما في يدك. قال محمد المحسور والحسير، الذي قد بالغ في التعب والإحياء والإعياء. المعنى تحسرك العطية وتقطعك، كما في ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. ولا تقتلوا أولادكم، يعني الموؤودة، خشية إملاق، يعني الفاقة، إن قتلهم كان خطأ ذنبا كبيرا. ومن قتل مظلوما في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني القود، إلا أن يعفو الولي أو يرضى بالدية. إن أعطيها فلا يسرف في القتل، أي صح كده يا جماعة ولا إيه رأيكم؟ إن أعطيها، قال فلا يسرف في القتل، أي لا يقتل غير قاتله، إنه كان منصورا، أي ينصره السلطان حتى يقيده منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن آنس منه الرشد. قال قتادة لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم، فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه، لا يخالطون اليتامى في هذا. فأنزل الله بعد ذلك وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، هو فأنزل الله بعد ذلك وإن تخالطوهم فإخوانكم، فالأمر صار أخف. فقال في الدين هذه، يعني فإخوانكم، هو هنا حاططها بين قوسين، حاطط في الدين معاها، لا هو إن تخالطوهم فإخوانكم، وما فيش يعني في الدين هذه من كلام المفسر، الله وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ما فيش هنا في الدين. واوفوا بالعهد، يعني ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق، ان العهد كان مسؤولا يسال عنه الذين اعطوه. واوفوا الكيل اذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير اذا اوفيتم الكيل واقمتم الوزن، واحسنوا تاويلا، يعني عاقبه الاخره، ومعنى القسطاس العدل. ولا تقف ما ليس لك به علم، الايه تفسير الحسن، لا تقف أخاك المسلم من بعده إذا مر بك فتقول إني رأيت هذا يفعل كذا وسمعت هذا يقول كذا لما لم تسمع ولم ترى. قال محمد أصل الكلمة من قولك، قفوت الأثر أقفوه قفوا إذا اتبعته، إذا اتبعته. فمعنى الآية لا تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم، وهو الذي أراد الحسن في تفسير المذكور سابقا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسأل السمع عما سمع، والبصر عما أبصر، والقلب عما عزم عليه. قال محمد كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم ومن الموات، فلفظه أولئك، أنا أتكلم على يعني من الناس وغيرهم ومن الموات، يعني يقصد زي ما نقول العاقل وغير العاقل، يعني إن هو لما الإشارة إليه يقال في أولئك عادي، ماشي. باعتبار ان هي هنا في الايه عائده على السمع والبصر والفؤاد. ولا تمشي في الارض يعني على الارض مرحا كما يمشي المشركون. قال محمد اصل المرح حركه الاشر والبطر، او حركه الاشر والبطر فاعل يعني. انك لن تخرق الارض بقدمك اذا مشيت ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه اي خطيئته عند ربك مكروها. واضح هنا ان هو بيفسر على قراءة سيئه مش على قراءة سيئة، أو خطيئته، كان سيئه أي خطيئته عند ربك مكروها. نتوقف راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمانين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي ملوما في نقمة الله مبعدا عن الجنة في النار. أفأصفاكم أي خصكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا على الاستفهام، أي لم يفعل ذلك لقولهم أن الملائكة بنات الله. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أي بينا لهم وأخبرناهم أن أهلكنا القرون الأولى فلا ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة قبلهم من عذاب الله، وما يزيدهم ذلك إلا نفورا يعني تركا لأمر الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وتقرأ بالياء والتاء كما يقولون وتقولون، إذا لابتغوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. قال قتادة يقول: إذا لعرفوا فضله عليهم ولابتغوا ما يقربهم إليه. سبحانه ينزه نفسه وتعالى ارتفع عما يقولون علوا كبيرا، يسبح له السماوات السبع وتقرأ يسبح وتسبح يعني ومن فيهن، والأرض ومن فيهن من المؤمنين ومن يسبح له من الخلق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان الحسن يقول: إن الجبل يسبح فإذا قطع منه شيء لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل، وكذلك الشجرة ما قطع منها لم يسبح وتسبح هي، ولكن لا تفقهن تسبيحهم إنه كان حليما عن خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض، غفورا لهم إذا تابوا وراجعوا أنفسهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال محمد: قيل إن تأويل الحجاب منع الله إياهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومستورا في معنى ساتر، إن هو مفعول بمعنى فاعل يعني هنا. فهنا جعل يعني جعل معنى مستورا ان هو حجابا ساترا، حجابا ساترا. وفي وجه اخر ان هو مستور يكون مفعول على معنى المفعول، ويكون الحجاب ايضا يعني الحجاب ساتر، ما هو ما دام حجاب يكون ساترا، ولكن الحجاب نفسه مستور عن اعين الخلق. بس هو هنا تفسيره محمد هنا يقول قال في معنى ساتر، فجعل مستور بمعنى فاعل، مفعول فاعل. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، الوقر ثقل السمع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أنه لا إله إلا هو ولوا على أدبارهم نفورا أي أعرضوا عنه. وإذ هم نجوى أي يتناجون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي يقول ذلك المشركون للمؤمنين. وتقرأ يتبعون ملياء، وهذا في غير متواتر. قال محمد: ومعنى مسحورا في قول بعضهم مخدوعا، يعني هنا كأنه المفعول هنا بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ هو هنا فسر مفعول بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ بمعنى مفعول. ها، وفسرت بمعنى فاعل كما ذكر وهو في مستور، وقال مستور بمعنى ساتر، وفسرت مسحور بمعنى ساحر، ان هو تكون مفعول بمعنى فاعل. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا بقولهم فلا يستطيعون سبيلا. قال مجاهد يعني مخرجا، وقال: واذا كنا عظاما ورفاتا اي ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا على الاستفهام اي لنبعث. قال محمد: اصل الرفات ما ترفت اي تفتت. قل كونوا حجارة أو حديدة، لما قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا الآية، قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني الموت. يقول إذن لأمتكم ثم بعثتكم يوم القيامة. يقول أولا يعني الموت هنا يفسر خلق مما يكبر في صدوركم بالموت، وهذا قول من الوارد عن السلف في تفسير خلق مما يكبر في صدوركم. يقول إذن لأمتكم، هو هنا بقى بيقدر الكلام، مش هو مش بيفسر كلمة الموت، يعني كونوا حجارة أو حديدا أو موتوا، إذن أميتكم وأبعثكم، إذن لأمتكم ثم بعثتكم يوم القيامة، فسيقولون من يعيدنا خلقا جديدا، قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها تكذيبا واستهزاء، ويقولون متى هو، يعنون البعثة، قل عسى أن يكون قريبا، وعسى من الله واجبة، وكل ما هو آت قريب. يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون بحمده، قال قتادة يعني بمعرفته وطاعته. هنا يفسر الحمد بالمعرفة والطاعة، والاستجابة خروجهم من قبورهم إلى الداعي صاحب الصور. وتظنون في الآخرة إن لبثتم في الدنيا إلا قليلا، تصغرت الدنيا عندهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هو أن يأمروهم بما أمرهم الله به وينهوه عما نهاهم الله عنه، إن الشيطان ينزغ بينهم يفسدوا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بين العداوة، ربكم أعلم بكم يعني بأعمالكم، خاطب بهذا المشركين. إن يشاء يرحمكم يتب، أي يتب عليكم فيمن عليكم بالإسلام، أو إن يشاء يعذبكم فبإقامتكم على الشرك. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي حفيظا لأعمالهم حتى يجازيهم بها. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تفسير الحسن قال كلنا بعضهم واتخذ بعضهم خليلا وأعطى بعضهم إحياء الموتى، وآتينا داود زبورا، اسم الكتاب الذي أعطاه الزبور. قال قتادة كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد والتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الأوثان، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أن يحول ذلك الضر إلى غيره أهون منه، إلى غيره أهون منه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة. تفسير ابن مسعود قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون النفر من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم بذلك النفر من العرب. قال الله أولئك الذين يدعون، يعني الجنيين الذين يعبدون هؤلاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا على هذا التفسير الذي يذكره، أيهم أقرب الآية، على هذا التفسير الذي يذكره العائد من جملة الصلة على الذين إيه؟ يا ترى هو الضمير الفاعل في يدعون على هذا التفسير؟ ها؟ ضمير الفاعل في يدعون على ما يعود؟ الواو هنا هتعيد على إيه؟ الواو هنا الفاعل، هم الجن هم اللي بيدعوا، ولا هم اللي بيدعوا ويدعوا؟ ها ها، هم مدعون صح ولا لا؟ طب هنا الذين يدعون الفاعل، انا الفاعل ده مش الذين، مش اولئك الذين يدعون، اولئك الذين يدعون الفاعل، ضمير الفاعل بقى هنا يعود على مين؟ ها، نفر العرب اللي هم الكفار كانوا بيتوجهوا اليهم، صح ولا لا؟ ها، طيب على تفسيري هنا يقول قال الله اولئك الذين يدعون، يعني الجنيين. هو هنا بيفسر الذين، فيبقى العائد على الذين فين؟ ضمير مقدر، يعني المعنى على تفسيره هو اولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ده على تفسيره، واضح؟ أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب أولئك الذين يدعون، يعني الجنيين الذين يعبدون هؤلاء، يعني الذين يعبدونهم هؤلاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. قال محمد أيهم أقرب، أيهم رافع بالابتداء والخبر أقرب. المعنى يطلبون الوسيلة إلى ربهم وينظرون أيهم أقرب إليه، أي بالأعمال الصالحة أقرب إليه يتوسلون به. طيب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وبعد كده أيهم أقرب، جملة أيهم أقرب دي محلها إيه بقى لما تكون مبتدأ وخبر؟ على تفسيري، لأن في احتمالات، بس على تفسيري قال يطلبون الوسيلة إلى ربهم وينظرون أيهم أقرب. إزاي كده؟ إزاي يبقى بدل إزاي؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بدل من الوسيلة. إزاي هو يقول يطلبون الوسيلة إلى الله وينظرون أيهم أقرب إليه؟ بدل من الوسيلة، يعني هي دي الوسيلة؟ طيب، تعبير الذي يذكره هنا واضح ان هو اعتبر كأن فيه يا اما فعل مقدر يا اما فيه تضمين. يعني هو كأن معنى يبتغون يا ربهم الوسيله، يبتغون ايهم اقرب؟ هنا هو قال يطلبون الوسيله، هي يطلبون دي يبتغون، يطلبون الوسيله يا ربهم، رحيل وينظرون ايهم اقرب. يا اما بقى حد هيقدر الفعل، يا اما يقول ان هو كأن فيه تضمين هنا، ان هو كأن هو ده اللي بينظروا اليه او يحرصوا عليه او يقصدوه. واضح؟ ثم قال اي بالاعمال الصالحه اقرب اليه يتوسلون به، فيحتمل ان هو يكون بيتكلم على معنى اللي هو كأن بتقدير الباء، هي مش هتبقى مش بدليه كده، الوسيله بايهم اقرب، يعني كأن بتقدير الباء يتوسلون به. ولا وجوه اخرى يعني، لكن نلاحظ هنا ان هو امر حي الفعل ينظرون اللي مش موجود في الايه، فيقول يطلبون دي قصاد يبتغون، بعد كده ينظرون دي مش موجوده في الايه، تمام، عشان يوضح المعنى ذكرها. وان من قريه الا نحن مهلكوها، يقول يخوفهم بالعذاب، كان ذلك في الكتاب مسطوره اي مكتوبه، وما منعنا ان نرسل بالايات الى قومك يا محمد، وذلك انهم سالوا الايات الا ان كذب بها الاولون. واضح هنا ان المراد بالايات ليس ايات القران بالتاكيد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لهم الايات، لكن الايات المعينه التي يطلبونها. وما منعنا ان نرسل بالايات الى قومك يا محمد، وذلك انهم سالوا الايات الا ان كذب بها الاولون، وكنا اذا ارسلنا الى قوم بايه فلم يؤمنوا اهلكناهم، فلذلك لم نرسل اليهم بالايات، لان اخر كفار هذه الامه اخروا الى النفخه. قال قتاده ان اهل مكه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ما تقول حقا وسرك ان نؤمن فحول لنا الصفا ذهبا. فاتاه جبريل فقال إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكن إنهم لم يؤمنوا لم ينظروا، وإن شئت استأنيت بقومك، قال لا بل أستأني بقومي. قال محمد قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أن الأولى نصب وأن الثانية رفع. يعني أن نرسل هو المفعول، ماشي، مش المفعول يعني نصب، هو مش مفعول، في محل نصب. وإلا أن كذب بها الأولون، أن كذب تكون هي الفاعل، يقول المعنى ما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين. وأتينا ثمود الناقة مبصرة أي بينة، فظلموا بها أي ظلموا أنفسهم بعقلها. وممكن أن نرسل تكون هي محتمل أن هي تكون مفعول، يعني النصب بكل المفعولية. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي بينة، فظلموا بها أي ظلموا أنفسهم بعقرها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوفهم بالآية فيخبرهم أنهم إذا لم يؤمنوا عذبهم. وإذ قلنا لك أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس، يعني أهل مكة، أي يعصمك منهم، فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله رسالة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ما أراه الله ليلة أسري به، وليس برؤيا المنام ولكن بالمعاينة. ويوضح أن بيفسر الرؤيا بإن هي كأنها الرؤية اللي هي بالمعاينة وليست رؤية منام. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس للمشركين. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسيره إلى بيت المقدس ورجوعه في ليلة كذب بذلك المشركون فافتتنوا لذلك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن، يقول وما جعلنا أيضا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. قال الحسن ومجاهد هي شجرة الزقوم، لما نزلت دعا أبو جهل بتمر وزبد فقال تعالوا تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا. قال الحسن: وقوله الملعونة في القرآن، أي أن أكلتها ملعونون في القرآن. قال: ونخوفهم بالشجرة الزقوم، فما يزيدهم تخويفنا إياهم بها وبغيرها إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، على الاستفهام، أي لا أسجد له. ثم قال: رأيتك هذا الذي كرمت عليه وأمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، هنا أثبت الياء على قراءة إثبات الياء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، تفسير الحسن: لأهلكنهم بالإضلال إلا قليلا، يعني المؤمنين. قال الحسن: وهذا القول ظن منه، حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزما أي صبرا. قال: بنو هذا في الضعف مثله. قال محمد: تقول العرب قد احتنكت السنة أموالهم إذا استأصلتها، واحتنك فلان ما عند فلان من العلم إذا استقصاه. وقوله أرأيتك هو في معنى أخبرني، واضح أن ده تتمة كلام محمد. وقوله أرأيتك هو في معنى أخبرني، والجواب محذوف، المعنى أخبرني من هذا الذي كرمت علي، لما كرمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين، فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. قال مجاهد يعني وافر. طبعا الكلام في أرأيتك طويل، يتكلموا فيها كلام طويل عشان قضية الضمير الفاعل هو نفس المفعول، فهنا يقول إن هي معناها أخبرني، ولها شواهد بقى في كلام العرب في هذا الاستخدام لأرأيتك. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. قال مجاهد يعني وافرا، مفعول فاعل هنا فسره كده. قال محمد: يقال وفرت عليه ماله أفيره، فهو موفور أي موفر. ومن هذا قول زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، تفسير الحسن هو الدف والمزمار. قال محمد: ومعنى استفزز استخف، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مجاهد: كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس، وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس. وشاركهم في الأموال والأولاد، تفسير مجاهد في الأموال يعني ما كان من مال بغير طاعة الله، والأولاد يعني أولاد الزنا. وعدهم بالأماني، فإنه لا بعث ولا جنة ولا نار، وهذا وعيد من الله للشيطان، كقول الرجل لصاحبه: اذهب فاجهد علي جهدك، وليس على وجه الأمر له به. هذه الأوامر ليست من باب أوامر التكليف مثلا، أو أمر تفيد وجوب أو ما يشبه ذلك. قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي يعني من يلقى الله مؤمنا ليس لك عليهم سلطان أن تضلهم. نلاحظ هنا في التفسير قال إن عبادي، فسر العباد هنا بالعباد المؤمنين ولم يفسر بغيرهم. ما واضح هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس المراد، يقول هو مش المراد عموم الايه، عموم الناس، تمام، والاضافه لله سبحانه، اضافه العباد لله سبحانه وتعالى، محتمل ان الكافر عبد لله، هذا ليس، هذه الاضافه ما فيهاش تشريف لي غير عباد الرحمن، هذه اضافه فيها تشريف. ان عبادي يعني هدي من هذا الباب، يعني من يلقى الله مؤمنا ليس لك عليهم سلطان ان تضله، وكفى بربك وكيلا، اي حرزا ومانعا لعباده المؤمنين. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، أي يجريها في البحر لتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في البحر، إنه كان بكم رحيما، فبرأفته ورحمته سخر لكم ذلك، والرحمة للكافر في هذا رحمة الدنيا. وإذا مسكم الضر يعني الأهوال في البحر، ضل من تدعون يعني ما تعبدون إلا إياه، يقول إلا إياه تدعون، كقوله بل إياه تدعون. يعني هو هنا في التفسير صار على تفسير، يعني ظل من تدعون إلا إياني، إلا إياه تدعون، كقوله بل إياه تدعون، تعلمون أنه لا ينجيكم من الغرق إلا هو، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الذي نجاكم ورجعتم إلى شرككم وكان الإنسان كفورا، يعني المشرك. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر كما خسف بقوم لوط وبقارون، أو يرسل عليكم حاصبا، قال قتادة، أي حجارة من السماء يحصبكم بها كما فعل بقوم لوط، ثم لا تجد لكم وكيلا أي منيعا ولا نصيرا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى أي مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح يعني الريح الشديدة فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، أي أحدا يتبعنا بذلك فينتصروا لكم. ولقد كرمنا بني آدم، أي فضلنا بني آدم على البهائم والسباع والهوام، ورزقناهم من الطيبات، يعني طيبات الطعام والشراب، فجعل رزقهم أطيب من رزق الدواب والطير والجن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تفسير قتادة ومجاهد أي بنبيهم. قال محمد: يجوز أن يكون نصب يوم يوم ندعو على معنى أذكر يوم ندعو كل أناس، قدر فعل أذكر. ولا يظلمون فتيلة، أي قدر فتيل، والفتيل الذي يكون في بطن النواة. ومن كان في هذه أعمى، تفسير قتادة يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى عما عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه، فيعلم أن له معادا، فهو فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى وأضل سبيل، أي طريقة. قال محمد: وهذا من عمى القلب، أي هو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيل، لأنه لا يجد طريقا إلى الهداية. وإن كادوا، أي قد كادوا، لا يفتنونك، أي يستزلونك، يستزلونك عن الذي أوحينا إليك، يعني القرآن، لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. ما نوع إن كادوا هنا في تفسير يقول وإن كادوا؟ ها، نوع إن هنا إيه؟ مخففة من الثقيلة، صح، عن الذي أوحينا لك، يعني القرآن، لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا لو فعلت ذلك، ولولا أن ثبتناك عصمناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك لو فعلت ضعف الحياة أي عذاب الدنيا وضعف الممات أي عذاب الآخرة. قال محمد: المعنى ضعف عذاب الحياة، ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قال قتادة: ذكر لنا أن قوما خالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يكلمونه ويفخمونه، وكان في قولهم أن قالوا: يا محمد، إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا. فما زالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم، حتى كاد يقاربهم، يلين لهم، ثم إن الله عصمه من ذلك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني بالأرض مكة، ليخرجوك منها، أي يخرجونك منها بالقتل. إيه بالقتل دي؟ ها، يعني يخرجوك منها. طب هو يعني ليه بيقول بالقتل؟ يعني هو ظاهر يخرجوك منها مش كده، يعني مش قتل، صح ولا ايه رأيكم؟ ظاهر يعني يخرجوك، يعني يطردوك منها يعني. طب ايه بالقتل دي؟ لماذا يقول بالقتل؟ وبعدين لأنه هاجر، وبعدين لأنه هاجر، وبعدين ما تأثير هذا في أنه يقول هنا بالقتل ولم يحصل قتل لهم؟ طب وإيه يعني إيه ولم يحصل، يعني إيه لم يحصل قتل لهم؟ يعني إيه لم يحصل قتل لهم يعني؟ أيوه، يبقى مش قتل بقى. وإذا لا يلبثون خلافك، يبقى على تفسيره هنا صح كده، كده يبقى الكلام مظبوط، هيظهر بالكلام هنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني بالأرض مكة، ليخرجوك منها، أي يخرجونك منها بالقتل، في تفسير الحسن. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، على قراءة خلفك، يعني بعدك، حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك. ننتبه هنا للكلام اللي هو بيذكره هنا، ده كلام طريقة صياغة دقيقة جدا في هو بيفسر الآية. هنا قال ليخرجوك منها، ظاهرها ليست الإخراج بالقتل أصلا، ظاهرها ليست الإخراج بالقتل أصلا، ليخرجوك منها. من إمتى القتل بيتقال عليه إخراج؟ ولكن هنا في التفسير قال بالقتل. لماذا؟ لأن الله قال وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، وده مترتب عن على لو أخرجوك منها. فيأتي هنا المفسر نظر، فلقى أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومع ذلك لم يستأصلهم بالعذاب. أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأصلهم بالعذاب، فيقول يبقى يخرجوك منها، مش المراد أن هم يخرجوه، الإخراج الذي وقع ولم يقع لهم الاستئصال. يعمل ايه؟ فيروح يذهب الى مثل هذا، فيقول ليخرجوك منها، اي يخرجونك منها بالقتل، في تفسير الحسن واضح كده. واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا، يعني بعدك حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوه. اللي يقول الاولانيه بيركب الكلام في الثانيه بس هذه الصوره، والا لو حد فسر واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا ببدر، وهذا وارد عن السلف، فلما يجي ليخرجوك منها هيقول ايه؟ هيقول الاخراج عادي على ظاهره، هيقول الاخراج عادي على ظاهره، واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا. بعد ذلك بوقت قليل وقعت بدر في سنة 2، واضح كده؟ فهو بحسب النظر، هو النظر هنا مزدوج في ليخرجوك منها واذا لا يلبثون، وايه اللي وقع؟ لا يمكن له ان يفسر هذه الايه من غير ما يكون عنده اطلاع على ايه اللي وقع من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في السيره، ملوش عارف يفسرها، والا هيفسرها غلط اصلا. لا، ما الكلام واضح هو باللغه العربيه، وده لا ما تجيش معانا دي عمرها ما تيجي. يقول لو اخرجوك من مكه لاستؤصلوا مثلا، وهو بيذهب الى هو ممكن فيه قالوا لا لو اخرجوك من مكه لاستؤصل، لكن هو ما وقعش منهم اخراج بصوره مباشره، هو اخراجهم كان بصوره غير مباشره، هذا وجه ايضا يقال في تفسيرها. لكن لازم ينتبه لايه هو اللي وقع. لو اثبت ان هم اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في القران في بعض المواطن يثبت الاخراج لهم او يسند الاخراج لهم، فلو اثبت هذا ما ينفعش يبقى واذا لا يلبثون خلافك او خلفك الا قليلا ان هو يكون الاستئصال لانه لم يقع. واضح؟ يبقى هتفسر ده ببدر مثلا، اول وقعه كبيره وقع فيها قتل الايه؟ لرؤسائه. ولو حد فسر ان قال لا هنا ده الاستئصال، فلازم في الاولانيه يفسرها بشيء هو لم يقع اصلا، فإما يفسرها زي ما هو قال هنا بالقتل، ممكن يفسرها بالإخراج على أساس الإسناد بصورة حقيقية، مش إن هو كانوا متسببين فيه، وإلا فهم في حقيقة الأمر هم ما أخرجوش النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، هو فعلوا شيء أدى إلى أن يخرج، وإلا فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة راحوا حصروا بيته علشان ما يخرجش. واضح؟ هم كانوا خايفين يخرج. تمام، فيسند إليهم بوجه ولا يسند إليهم بوجه آخر. وعلى حسب الكلام هنا بقى التفسير، لازم يكون التفسير الكلام يكون متسق بعضه مع بعض ومع الذي وقع في السيرة. هو هنا هو بيقول كده بالقتل، ده كلام، ده كلام متكلف طبعا، هو بينقله عن الحسن بس ده كلام متكلف، ده كلام فخم في الفهم، مش بالقتل ونعديها واجري كده، لا انا ما يخرجونك منها بالقتل، وفي حاجة ما يخرجونك منها بالقتل ليقتلوك مثلا، صح ولا ايه اللي يخرجونك؟ ليه بيقول هنا القتل؟ فاتامل هذا فافهم هو لماذا ذهب الى ذلك، لان هو بيتكلم بعد كده في واذا لا يلبثون خلافه، اتكلم ان هي استئصال بالعذاب. تمام؟ طيب، واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا او خلافك سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا انهم اذا قتلوا نبيهم اهلكهم الله بالعذاب. قال محمد حتى السنة، هو في تعيينه لهذه السنة راح ذكر إيه في قتل الأنبياء. قال محمد يجوز أن يكون نصب سنة بمعنى أنا سننت السنة في من أرسلنا قبلك، سننت سنة. قوله أقم الصلاة يعني الصلوات الخمس، لدلوك الشمس أي لزوالها في كبد السماء يعني صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يعني اجتماعه وظلمته، صلاة المغرب عند بدو الليل، وصلاة المغرب عند بدو الليل، وصلاة العشاء عند اجتماع الليل وظلمته إذا غاب الشفق، عند اجتماع الليل وظلمته إذا غاب الشفق، معطوف عليه من غير لازم الفصل دي. وقرآن الفجر هي صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال محمد قوله وقرآن الفجر المعنى وأقم قرآن الفجر، أو بيذكر وجه النصب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني عطية من الله لك. قال محمد يقال تهجد الرجل إذا سهر وهجد إذا نام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني كأنه دفع، اللي هو في ساعات بتبقى التفاعل بدفع إيه؟ بدفع الفعل، صيغة التفاعل تبقى بدفع الفعل، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبا، والمقام المحمود الشفاعة. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، كما خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حتى يلجمهم العرق، ولا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والسعيد من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك يا رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق، يعني المدينة حين هاجر إليها أمره الله بهذا الدعاء، وأخرجني مخرج صدق، أي إلى قتال أهل بدر، وقد كان أعلمه الله أنه سيقاتل المشركين ببدر ويظهره عليهم. قال محمد: من قرأ مدخل بضم الميم فهو مصدر أدخلته مدخلا، ومن قرأ مدخل بنصب الميم فهو على أدخلته فدخل مدخل صدق. وكذلك شرح مخرج مثله، مخرج ومخرج، واجعل لي من لدنك من عندك سلطانا نصيرا، أي حجة بينة في تفسير مجاهد. وقل: جاء الحق وهو القرآن، وزهق الباطل وهو إبليس، هذا تفسير قتادة. إن الباطل كان زهوقا، الزهوق الداحض الذاهب، وأنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كلما جاء من القرآن شيء كذبوا به فازدادوا فيه خسارا إلى خسارهم. وإذا أنعمنا على الإنسان يعني المشرك، أي أعطيناه السلامة والعافية، أعرض، واضح كده هو ليه فسر الإنسان بالمشرك، أعرض عن الله وعن عبادته ونأى بجانبه، تباعد عن الله مستغنيا عنه. وإذا مسه الشر الأمراض والشدائد كان يئوسا، أي يئس أن يفرج ذلك عنه، لأنه ليست له نية ولا حسبة ولا يحتسب ذلك يعني. قل: كل يعمل على شاكلته. قال قتادة: يعني على ناحيته، لذا يقوى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. ويسألونك عن الروح، تفسير الكلبي: إن المشركين بعثوا رسلا إلى المدينة، فقالوا لهم: سلوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم، وصفوا لهم نعته وقوله، ثم أتونا فأخبرونا. فانطلقوا حتى قدموا المدينة، فوجدوا بها علماء اليهود من كل أرض قد اجتمعوا فيها لعيد لهم، فسألوا عن محمد ونعت لهم نعته، فقال لهم حبر من أحبار اليهود: إن هذا لنعت النبي الذي يتحدث أن الله باعثه في هذه الأرض. فقالت له رسل قريش: إنه فقير عائل يتيم لم يتبعه من قومي من أهل الرأي أحد ولا من ذوي الأسنان. فضحك الحبر وقال: كذلك نجد. قالت له رسل قريش: إنه يقول قولا عظيما يدعو إلى الرحمن باليمامة الساحر الكذاب، يعنون مسيلمة. طبعا هو أصل الرواية نفسها، أصل الرواية ثابت موجود، لكن العبارة دي جوه الرواية هنا طبعا واضح إن هي أصلا رواية، وهو في تفسير الكلبي يعني فيها حاجات يعني إيه تشكل عليها كثبوت، بغض النظر عن قضية الثبوت، لأنه يحصل نوع من التساهل معروف في أسانيد التفسير، لكن هي العبارة دي فيها نكارة يعني. العبارة إن هو الكلام ده متأخر جدا بعد كده يعني، اللي هو إيه المسيلمة، كان يسمي نفسه الرحمن اليمامة يعني. إنه يقول قولا عظيما يدعو إلى الرحمن باليمامة الساحر الكذاب، يعنون مسيلمة. فقالت لهم اليهود: اذهبوا فسروا صاحبكم عن خلال ثلاث، فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن، هما اثنان من الثلاث، فإنه لا يعلمهما إلا نبي، فإن أخبركم بهما فقد صدق، أما الثالثة فلا يجترئ عليها أحد. فقالت لهم رسل قريش: أخبرونا بهن. فقالت لهم اليهود: سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم، وقصوا عليهم قصتهم، وسألوا عن ذي القرنين وحدثوهم بأمره، وسألوا عن الروح، فإن أخبركم فيه بشيء فهو كاذب. فرجعت رسل قريش إليهم فأخبروهم بذلك، فأرسلوا إلى نبي الله فلقيهم، فقالوا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب، إنا سائلوك عن خلال ثلاث، فإن أخبرتنا بهن فأنت صادق، وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هن؟ قالوا: أخبرنا عن أصحاب الكهف، فإن قد أخبرنا عنهم بآية بينة، وأخبرنا عن ذي القرنين، فإن قد أخبرنا عنه بأمر بين، وأخبرنا عن الروح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظروني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي. قالوا: فإنا ناظروك فيه ثلاثا. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل، ثم أتاه جبريل فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا جبريل، قد رأيت ما سأل عنه قومي ثم لم تأتني. قال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، فإذا شاء ربك أرسلني إليك. ثم قال له جبريل: إن الله قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ثم قال له: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، فذكر قصتهم فقال: ويسألونك عن ذي القرنين، فذكر قصتهم. ثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في آخر اليوم الثالث، فقالوا: ما أحدث إليك ربك في الذي سألناك عنه؟ فقصه عليهم فعجبوا، وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوا. قال قتادة: وقوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني به اليهود، أي أنهم لم يحيطوا بعلمه. قال يحيى: وبلغني عن بعض التابعين أنه قال: الروح خلق من خلق الله، لهم أيد وأرجل. طبعا ما فيش أصلا وجه لأن هو يجر أرجل بهذه الصورة يعني. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، حتى لا يبقى منه شيء، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي وليا يمنعك من ذلك، إلا رحمة من ربك. فيه إضمار يقول: وإنما أنزلناه عليك رحمة من ربك. الآية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي عوينا. ولقد صرفنا للناس، أي ضربنا لهم في هذا القرآن من كل مثل، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي عينا ببلدنا هذا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، خلال تلك الجنة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، قطعا، في تفسير قتادة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي عيانا، في تفسير قتادة. قال محمد: قبيلا مأخوذ من المقابلة. أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، أو ترقى تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك لصعودك أيضا، فإن السحرة قد تفعل ذلك، فتأخذ بأعين الناس حتى تبدل، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إلى كل إنسان بعينه، من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه رسولي. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هل كانت الرسل تأتي فيما مضى بكتاب من الله إلى كل إنسان بعينه؟ أنتم أهون على الله من أن يفعل بكم هذا. وما منع الناس، يعني المشركين، أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا، على الاستفهام، أي لم يبعث الله بشرا رسولا، فلو كان من الملائكة لآمنا به. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي قد اطمأنت بهم الدار فهي مسكنهم، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن فيها بشر، فأرسلنا إليهم بشرا مثلهم. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قال محمد: المعنى كفى الله شهيدا، والنصب يجوز في قوله شهيدا على نوعين: إن شئت على التمييز كفى الله من الشهداء، وإن شئت على الحال كفى الله في حال الشهادة، حال كونه شهيدا، حول حال كونه شهيدا. وما منع الناس أن يؤمنوا، موضع أن نصب، وقولوا إلا أن قالوا موضع أن رفع، المعنى ما منعهم من الإيمان إلا قولهم. ومن يضلل الله فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي يمنعونه من عذاب الله. ونحشرهم يوم القيامة، قال السدي، يعني نسوقهم بعد الحساب إلى النار، على وجوههم عميا وبكما وصما. أما عميا فعموا في النار حين دخلوها فلم يبصروا فيها شيئا، وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها، وبكما خرسا انقطع كلامهم حين قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وصما أذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلا يسمعون معه شيئا. وقال في آية أخرى: وهم فيها لا يسمعون، كلما خبت زدناهم سعيرا، تفسير مجاهد، كلما طفئت أسعرت. قال محمد: خبت النار تخبو خبوا إذا سكن لهبها، فإن سكن اللهب ولم يطفئ الجمر قيل خمدت تخمد خمودا، وإن طفئت ولم يبق منها شيء قيل همدت تهمد خمودا. أنا أذكر إيه للمناسبة، يذكر شيء من الفروق يعني. وقوله زدناهم سعيرا، أي نارا تسعر تتلهب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، وهم يقرون أنه خلق السماوات والأرض، قادر على أن يخلق مثلهم، يعني البعث، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه لا شك فيه، يعني القيامة، فأبى الظالمون المشركون إلا كفورا بالقيامة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، تفسير السدي، يعني مفاتيح الرزق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الفاقة، وكان الإنسان قتورا بخيلا، يخبر أنهم بخلاء، يعني المشركين. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يده وعصاه والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فين التسع هنا؟ يده واحدة، عصاه طوفان، ثلاثة جراد، أربعة قمل، خمسة ضفادع، ستة الدم، سبعة السنين، ثمانية نقص من الثمرات، تسعة أضاف السنين وأضاف نقص من الثمرات. واضح؟ طبعا العد نفسه أحيانا بيقع فيه كلامين. طب لماذا لا يذكر هنا مثلا؟ يعني طب هو أضاف السنين ونقص من الثمرات، هو ليه لا يذكر مثلا هنا مثلا الحجر مثلا، أنه ضرب الحجر، أو مثلا شق البحر مثلا، أو المن والسلوى؟ يعني ليه ما يذكرش هنا؟ حتى تكون يعني كويس جدا، لان هذه الامور اللي انا ذكرتها دلوقتي وانا بعترض بيها، هو هذه كانت بعد اهلاك فرعون، لازم يفسر التسعه. لازم يفسر التسعه قبل الاهلاك. فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. قال محمد يعني مخدوعا في تفسير بعضهم، ونفس الكلام في مسحورا، هنا مسحور على مفعول، وبعضهم فسرها مسحور بمعنى مفعول بمعنى فاعل ساحر يعني. وهذا له ما يشهد له في مواطن أخرى كما قالوه في حق سيدنا موسى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قراءة علمت وعلمت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات، يقول هذا لفرعون إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني حججه. مقرأ العامة لقد علمت بفتح التاء يعني فرعون، أن المخطب هو فرعون، كقوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. طبعا وعلمت بينه واضحه، هو بالفتح علمت هي التي تحتاج الى بيان كيف يكون قد علم هذا، فيستشهد بآية سوره النمل، واني لاظنك يا فرعون مثبورا اي مهلكا. فاراد ان يستفزهم من الارض يعني ارض مصر، اي يخرجهم منها بالقتل. قوله فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، يعني بني إسرائيل وفرعون وقومه لفيفا جميعا. قال محمد اللفيف معناه في اللغة الجماعات من قبائل شتى. وبالحق أنزلناه يعني القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا تنذر الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي طول، ومن قرأها بالتخفيف يقصد فرقناه. فالمعنى فرق فيه بين الحق والباطل والحلال والحرام، ومن قرأها بالتثقيل فرقناه، وهذا في غير متواتر. فالمعنى فرقه الله فأنزله يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، منجما يقر به قلبك. قال محمد قوله قرآنا منصوب بفعل مضمر، المعنى فرقناه قرآنا، يعني فرقنا قرآنا فرقناه اشتغال. قل آمنوا به يعني القرآن يقوله للمشركين أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، قبل القرآن يعني المؤمنين من أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان للوجوه في تفسير قتادة سجدة، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي قد كان. هنا إن مخففة من الثقيلة، لم توكيد، إن كان وعد ربنا مفعولا أي قد كان. قال محمد المعنى كان وعد ربنا مفعولا، ودخلت إن واللام للتوكيد. ويخرون للأذقان يعني الوجوه يبكون ويزيدهم يعني القرآن خشوعا، والخشوع الخوف الثابت في القلب. قال محمد الأذقان واحدها ذقن، وهو مجمع اللحيين، وهو عضو من أعضاء الوجه، وسجدا منصوب على الحال. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هنا الطمس في الأصل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا، يقول أي الاسمين دعوتموه فله الأسماء الحسنى، أي أنه هو الله وهو الرحمن. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. تفسير ابن عباس يقول هذا في الصلاة المكتوبة، لا تجعلها كلها سرا ولا تجعلها كلها جهرا وابتغي بين ذلك سبيلا. قال يحيى في تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو بمكة كان يجتمع إليه أصحابه، فإذا صلى بهم ورفع صوته سمع المشركون صوته فآذوه، وإن خفض صوته لم يسمع من خلفه، فأمره الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يتكثر به من القلة ولم يكن له شريك في الملك خلق معه شيئا ولم يكن له ولي من الذل يتعزز به وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما. بهذا يكون انتهى ما ذكره في تفسير سورة الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.